شفت حال الناس يا ابو عصر هنت علي بلوية بعناية عناية علي يا شر وشفت خير واللي عاوز يرميك في بير اللي عاوز يرميك في بير غالبا هتروح ضحية بعناية تشرب وخلاص بعيون شفت الناس تقعد تشرب وخلاص والكاس يجيب الكاس فيها الغلبة ضحية وعناي عناي عناي بعناي عناي عناي شفت الطاع اللي شاري واللي باع والغلبة الحق ضاع الغلبة الحق ضاع ما هو دنيا ومفترية وعناي عناي عناي عناي محمد ابو عواد من راجل صح عشان بعض الصحبه أجمل فنان في الدنيا والله والله أجمل فنان كل الفكهانية والحلو في عيد الحلو معلم جمال والصحبة والمجال معلم سعيد كل الفكهانية عني شفت رجال بتبيع عشان المال بعيوني شفت رجال عشان المال وناس كره الحلال ناس كره الحلال عن الحق بمعنية بعيني عيني عيني في الشتبان وظهر على أصله في الشتبان يقعد ويطول كان عامل نفسه متحمل في الفرح يقعد ويطول وفي الشدة طلع عيل مع